متن الشاطبية سورة الرعد. وزرع نخيل غير صنوان أولا لدى خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو آئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخ ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاداه نونا قبل وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوا حافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا.